أحسن الله إليكم. هذا سائل حمزة يقول: ما رأي الشيخ في بعض الناس عند تتبعه للرخص والأخذ بالأسهل من الأحكام الشرعية؟ ما يأخذ بالرخص لأجل أنها أسهل عليه ويترك العزائم، إنما يؤخذ بالرخص عند الحاجة إليها، الرخص الشرعية مثل قصر الصلاة، السفر، مثل الإفطار في رمضان، هذه رخص شرعية عند الحاجة إليها يؤخذ بها. وأما الرخص اللي هي أقوال العلماء يسمونها رخص، هذه ما هي رخص شرعية، هذه خلاف بين العلماء، تأخذ بما قام عليه الدليل،